بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام، فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. قال: نافية بمنزلة لم، نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره، لم يقضي ما أمره. ولذلك ذكرها صاحب الأجرمية في الجوازم، فهذا لا إشكال فيه، فهذه لا إشكال فيها، فتكون جازمة بمعنى لم. قال: وإيجابية بمنزلة إلا، معنى إيجابية أي مثبتة للكلام الذي بعده، فهذا هو معنى قوله وإيجابية، أي مثبتة للكلام الذي بعده أو للكلام الذي بعدها. نعم، بمنزلة إلا، تكون بمنزلة إلا، نحو قولهم: عزمت عليك لما فعلت كذا، عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، فهي بمعنى إلا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا، أي لا أطلب منك شيئا إلا فعل كذا، فحذف المستثنى منه، فحذف المستثنى منه. إذن فهذه تكون في هذه الحالة تكون بمعنى إلا. وهذا النوع قليل جدا، حكاه الخليل وسيبويه، وأنكره الإمام الفراء والجوهري، وقال أبو حيان: ولا التفات إلى قولهم، ولا التفات إلى قولهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، حرف باتفاق، ذكره المرادي في الجنة الداني. قال رحمه الله تعالى: والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. ومعنى هذا أي أنها تحقق وجود المضمون الثاني بتحقق وجود المضمون الأول. قال: نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. طيب، الآن لما جاءني أكرمته، الآن هي تفيد هنا تربط وجود شيء بوجود غيره. ما هو هذا الشيء؟ أي تحقق وجود المضمون الثاني، والمضمون معناه المصدر. طيب، أكرمت هذا فعل، ما هو مصدره؟ الإكرام. طيب، جاءني، جاء فعل، ما هو مصدره؟ المجيء. الآن لما جاءني أكرمته، الآن حققت وجود المضمون الثاني، أين المضمون الثاني؟ الإكرام، بتحقق وجود المضمون الأول، ما هو؟ المجيء. ما معنى هذا؟ لما حصل المجيء حصل الإكرام، فحصول الإكرام لحصول المجيء. الآن ما الذي يعني ربط هذا بهذا؟ هو لما، فائدتها هو هذا، تقول هي تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، وبعبارة أخرى هي تفيد تحقق وجود المضمون الثاني بتحقق وجود المضمون الأول أي المصدر. قال: واختلف في هذه، فقال سيبويه: إنها حرف وجود لوجود، إنها حرف وجود لوجود، وقال بعضهم حرف وجوب لوجوب بدل الدال بالباء. طيب، والمعنى واضح كما تقدم. وقال الفارسي وجماعة منهم ابن سراج وابن جني، قال: وقال فارس وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين، ظرف بمعنى حين. وقال ابن مالك: بمعنى إذ، وفي معنى الشرطية، واستحسنه في المغني. ورد بقول، ما الذي رد؟ ما الذي رد؟ قول الفارسي وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين. قال: ورد بقوله تعالى: فلما قضى عليه الموت. ما دلهم؟ فلما قضى عليه الموت الآية ولم وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. أولا الظرف ما يكون ماذا؟ الظرف إذا كان إذا لم يتصرف وكان يعني لم ينقل إلى المبتدأ والخبر الأصلي، الظرف ما هو؟ ما حكمه؟ منصوب، أليس كذلك؟ طيب والنصب إيش قلنا؟ ما من معمول إلا ولو عامل، إذا فمتى ما قلنا إنه منصوب لا بد من عامل يجلبه ويأتي به، أليس كذلك؟ إذن لا بد من عامل، لا بد من عامل. الآن هو هذا يقول فلو لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل، لما هنا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا في قولي قضينا عليه أو دلهم في قولي ما دلهم، أليس كذلك؟ فالعامل لا يخرج من هذين الاثنين، من هذين الاثنين، إذ ليس معنا سواهما سوى هذين العاملين. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. الآن لو قلنا إن لما هنا ظرفية والذي عمل فيه الظرفية هو قضينا، طيب نسألكم أنتم تقولون إن لما هنا ظرفية والظرف لا يكون ماذا إلا مضافا، إلا مضافا، أليس كذلك؟ طيب والظرف في هذه الحالة، نعم في هذه الحالة لا يكون إلا مضافا. طيب هنا لما مضافة وقضينا في محل جر مضاف إليه، طيب هل يعمل المضاف مضاف إليه في المضاف؟ لا يعمل. إذن هذا هو مراده. قال وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل بالمضاف. إذن فبطل أن يكون العامل فيها ماذا؟ قضينا. هو إيش نتيجة؟ هو ماذا نتيجته؟ الوصول إلى أنها ليست باسم، أليس كذلك؟ طيب هذا قول. قال وكون العامل دلهم، وكون العامل دلهم من قوله ما دلهم، مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، أليس كذلك؟ فلو قلنا إن العامل في لما هو دلهم هذا مردود، لماذا؟ لأن دلهم جاءت بعد ما، والذي جاء بعد ما لا يكون عاملا فيما قبلها، فبطل أن يكون هذا عاملا فيه، أليس كذلك؟ قال وإذا بطل، هذه النتيجة التي ساق الكلام لأجلها، قال وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين، أي وجب ألا موضع لها من الإعراب، وذلك أي عدم وجود موضع لها من الإعراب، قال وذلك يقتضي الحرفية، فبطل قول هؤلاء، فبطل قول هؤلاء. طيب إذن يقال هنا الجواب الأول لا يسلم له، هو قوله والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، لا من حيث هذه القاعدة بل من جهة أخرى، وهي أنه معلوم عند العلماء وعند العرب أن العلماء يتوسعون في الجار والمجرور والظرف ما لا يتوسعون في غيرهما، أليس كذلك؟ العرب تتوسع في الجار والمجرور ما لا تتوسع في غيرهما. إذن فما هي المشكلة لو كان المضاف إليه ماذا عاملا فيها؟ لأن العرب إيش؟ يتوسعون في الجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، فهذا لا يسلم لهما. قال رحمه الله تعالى وجميع الحروف مبنية، وجميع الحروف مبنية. قال شرح: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه، وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب فإنه لا يعرب. لماذا؟ لأمرين ذكروه، وهي أن الحرف لا يتصرف، أن الحرف لا يتصرف، وما لا يتصرف لا يكون معربا، قول هذا قول. والقول الثاني أن الحرف لا تتغير، لا ترد عليه المعاني المختلفة، لا ترد عليه المعاني المختلفة، فلأجل هذا لا تعرب. قال رحمه الله تعالى: والكلام لفظ مفيد، والكلام لفظ مفيد. طيب ولم يقول ماذا مركبا، لماذا؟ من يجيب على هذا؟ قال الكلام لفظ مفيد، ولم يقل مركب. لا شك أن الكلام لو لم يكن مركبا لا المفيد الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا تركب فاستغنى. قال شرح: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. الكلام عبارة عن اللفظ المفيد، وبعض أهل العلم يقول لو قال ماذا بدل هذا بالقول، ولو عبر بالقول كما مر في تعريف الكلمة لكان أولى لما مر. قال: ولعله عبر باللفظ موافقة للمشهور وهو تعريف ابن مالك، حيث قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. وإلا فالأولى أن يعبر به ماذا بقوله بالقول، أن يعبر بالقول. قال رحمه الله تعالى: فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. وذكر أهل العلم أنه لو ترك لفظ عبارة عن لكان أولى. مثلا إذا أردت أن تعرف شيئا لا تقول هذا الشيء عبارة عن كذا وكذا وهذا الشيء عبارة عن كذا وكذا، قال هذا يعني لا يحمد. فإذا عرفت فعرف فقول هذا الشيء هو كذا وكذا وكذا، فأما هذا يعني لا يحمد. قال: فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك فالأول ما المقصود بقوله فالأول؟ ما المقصود؟ اللفظ. قال: فالأول ما المراد بالأول؟ أي المشتمل على بعض الحروف. قال: فالأول نحو رجل وفرس، فهذا اشتمل على بعض الحروف. طيب، والثاني ما هو في قوة ما اشتمل على بعض الحروف. قال: والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب. المقدر ايش نقول؟ المقدر او المقدر؟ المقدر ام المقدر؟ المقدر والمقدرة يجوز؟ المقدر هكذا نقول؟ متأكد؟ أحسنت، هذا نقول المقدر لأنه تابع للمستتر. قال: المقدر بقولك أنت، الضمير المستتر في اضرب واذهب، المقدر بقولك أنت. إذن فأنت هنا ما هو؟ هو ماذا؟ صوت مشتمل على بعض الحروف. طيب لا، هو ماذا؟ في قوة ما اشتمل على بعض الحروف، أليس كذلك؟ لأنك ما تكلمت به. طيب، ومن هنا، طيب إذن إذا قلنا أنت تكلمنا به أم لا؟ إذا قلنا مثلا المقدر بقولك أنت تكلمنا به، أليس كذلك؟ لماذا يقول هو في قوة ذلك، في قوة المشتمل على بعض الحروف؟ هو اشتمل على بعض الحروف وهي إيش؟ الهمزة والنون والتاء. لماذا قال في قوة ذلك؟ من يجيب على هذا؟ لماذا في قوة ذلك؟ هو ذكرنا به، لأن مستثر قدرناه، فهو إيش؟ أنت. هذا اشتمل معنا تقطار من أحرف الهجاء وحروف الهجاء الهجائية، يعني بعض الحروف. أنت هذا حصل، النون والتاء والهمزة. ما الجواب؟ الجواب ذكروا هذا أن الضمير المستثر لم يوضع له لفظ، وما لم يوضع له لفظ لا ينطق به أصلا. إذن فقولهم أنت هنا إنما جاءوا به استعاروا هذا عن الضمير المنفصل تقريبا لذهن المبتدئ وتدريبا له، وإلا فالضمير المستتر لم يوضع له لفظ. فإذا لم يوضع له لفظ لا ينطق به، أليس كذلك؟ فإذا لم ينطق به صدق عليه قوله هو في قوة ذلك، لأنه لا يتكلم به. وأما أنت هذا ليس للحقيقة، لأن الضمير المستتر لم ينطق به، وما لم ينطق به إيش قلنا؟ لم يوضع له لفظ، وما لم يوضع له لفظ ماذا؟ لا ينطق به. قال رحمه الله تعالى: ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، نحو قام زيد كلام. قال: ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به فتكتفي بذلك ولا تحتاج إلى زيادة. لو اقتصرت عليه لما جئت ماذا بالخلل. قال ونحو زيد ليس بكلام لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به. وقد قال وإذا كتبت زيد قائم بالكتاب بالقلم والورق على الورقة مثلا فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. وهنا يجب أن يكون ماذا لفظا. قال وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام وكذلك إذا أشرت إلى أحد. وذكروا أن كلمة أحد ماذا إذا أريد بها العموم لا تكون إلا في ماذا إلا في الكلام المنفي إلا في الكلام المنفي. وقد تأتي إذا لم يرد به ماذا العموم. قال رحمه الله تعالى وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. قال وأقل ائتلافه من اسمين. أقل ائتلافه الضمير يعود على أي شيء؟ على الكلام. وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. قال شرح صورة تأليف الكلام ست. صورة تأليف الكلام ست والأولى أن يقول ست وفي نسخة ستة الأولى أن يقول ماذا ست لكن كلاهما يجوز كلاهما يجوز. لماذا؟ لأن المعدود إذا حذف أو تقدم للعدد يجوز فيه الوجهان يجوز فيه الوجهان ومنه ثم أتبعه ستا من شوال إذن فهذا يجوز ولكن الأولى أن يقول ما لا ست. قال وصورة تأليف الكلام ست وذلك لأنه إما أن يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء فسيذكر كل ذلك مفصلة. طيب الآن هذه كم؟ ستة. لا لكن زادوا قسما سابعا وهو ماذا؟ تأليفه من اسم وجملة كزيد يقوم أبوه. وزادوا أيضا قسما ثامنا وهو تأليفه من حرف واسم نحو ألا ماء ألا ماء ألا ماء مثلا أقول لك ألا قلما ألا قلما ما معنى هذا؟ أي أتمنى قلما أي أتمنى قلما. ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت هكذا قال الشاعر. إذن فتركب ماذا؟ من حرف واسم فإذن هذا قسم آخر. وزادوا أيضا قسما آخر وهو ماذا؟ أنه يتركب أنه يتألف من كلمة نحو نعم نعم. إذن هذا تألف الكلام من ماذا؟ من كلمة ذكره السيوطي في همع الهوامع. وزادوا أيضا ماذا؟ أنه يتألف الكلام من اسم وحرف نحو يا رجل يا رجل ولكن هذا على قول وإما وإلا فبعض أهل العلم يقول يا هنا في قولك يا رجل يعني نائب عن أدعو نائبة أن أدعو. نعم. قال رحمه الله تعالى الآن سيفصل. أولا أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم زيد قائم. والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان الهمزة للاستفهام قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الزيدان فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب إذن فهذه ماذا؟ هاتان صورتان. طيب أقائم هذه مبتدأ من يجيب على هذا؟ نكرة. كيف هذه نكرة؟ أقائم مبتدأ والمبتدأ لا يكون نكرة. من يجيب على هذا؟ من يجيب؟ من يجيب على هذا؟ استفهام. أحسنت أحسنت. فالاستفهام ماذا؟ مصوغ. فالاستفهام مصوغ. قال وإنما جاز ذلك في لأنه في قوة قولك لأنه أي هذا التركيب في قوة قولك أيقوم الزيدان أقائم الزيدان في قوة أيقوم الزيدان. نعم من حيث المعنى لا من حيث اللفظ في قوة هذا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قال وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء يوضحه. فكذلك هذا فكذلك هذا هذا يعود على أقائم الزيدان. قال الثالث أن يكون مبتدأ ونائبا أم فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان. أمضروب الزيدان الحمزة للاستفهام مضروب مبتدأ مضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه ذمه ظاهرة في آخره. الزيدان إيش نقول في إعرابه؟ فاعل نائب فاعل سد مسد الخبر. قال رحمه الله تعالى: لأنه في قوة قولك أيضرب الزيدان، أيضرب الزيدان. والرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق، هيهات العقيق أي بعد، والعقيق اسم من أسماء البلاد. قال: فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعقيق فاعله. إذن فهذه ماذا تلفت فيه ماذا الجملة من اسمين، من اسمين، فلا أربع صور ذكرناها. قال رحمه الله تعالى: وأما أتلافه أي الكلام من فعل واسم فله صورتان، فله صورتان. إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو، أن يكون الاسم فاعلا نحو. وأما أتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا، هكذا يقول عندكم، تمام، أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائب فاعل نحو ضرب زيد. فلا فرق بينهما إلا في مسألة، وهي هذا مغير الصيغة وذلك ماذا ليس بمغير الصيغة. قال رحمه الله تعالى ثالثا، قال: وأما تلافه من جملتين فله صورتان أيضا، فله صورتان أيضا. إحداهما جملتا الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت. الآن تألف الكلام من جملتين. طيب، الجملة الأولى جملة ماذا؟ جملة شرطية، وهي ماذا هنا؟ إن، إن، وهي قام، صح، جملة، جملة شرط قام. طيب، وقال الجملة الثانية ما إيش التي تألف منها الكلام؟ قمت، وهي ماذا؟ إيش نقول فيها؟ جواب الشرط. قال رحمه الله تعالى: والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله لزيد قائم. الآن ائتلف الكلام من جملتين، من جملة، من جملتين، جملة القسم. الآن أحلف ماذا نقول فيها؟ جملة، جملة القسم. طيب، لزيد قائم إيش نقول فيها؟ نقول فيها ثمرة القسم والمقسم عليه، فهي جواب القسم، فهي جواب القسم. قال رحمه الله تعالى: وأما أتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، كان فعل، زيد اسم، وقائما اسم. قال: وأما أتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا. أين الفعل؟ علم، أين الفعل؟ علمت، علمت ليس بفعل، علم، علم، هذا فعل. طيب، وين الأسماء الثلاثة؟ تاء الضمير وزيدا وفاضلا. طيب، قال: وأما تلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، عمرا فاضلا. أعلم فعل والتاء اسم، وزيدا وعمرا وفاضلا أسماء، أسماء. طيب، لأنه يتعدى إلى ثلاثة ماذا؟ مفاعيل. والاسم الثاني والثالث في الأصل ما هما؟ في الأصل من درس المتممة، لأن أعلم هنا تعدت إلى ثلاثة مفاعيل، ألا كذلك؟ ويشترط في هذا أن يكون الاسم الثاني والثالث ماذا؟ الذي درس المتممة أن يكون، طيب، عمر فاضل، أن يكون ماذا؟ مبتدأ وخبر، أصله ماذا؟ عمر ماذا؟ فاضل. قال رحمه الله تعالى: طيب، الآن كم تركيبا هنا؟ الآن كم تركيبا؟ إيش كم تركيبا ذكرنا؟ لا، تركيبا أحد عشر تركيبا، أحد عشر تركيبا. قال رحمه الله تعالى: فهذه صور التاليف، وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت. وإنما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام وهو مراد النحويين، من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم يريد به ابن الحاجب، يريد به ابن الحاجب، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم، ولكن قد أول بعض أهل العلم كلامه فحملوه على خير محمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.